أصولها في حق عقاب. ثم جاء الحديث عن هؤلاء الكفار من قريش الذين نفضوا أيديهم وخرجوا من عند أبي طالب غاضبين على رسولنا صلى الله عليه وسلم أن دعاهم للتوحيد، وما علموا أن الله ما أقام البراهين ولا نصب الموازين إلا ليعبد جل وعلا وحده دون سواه. فقال الله جل وعلا: وما ينظر هؤلاء. هؤلاء اسم إشارة يعود على كفار مكة، يراد به كفار مكة. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة تأخذهم فما لها من فواق، والفواق مقدار ما بين الحلبتين في الناقة، ما مقدار ما بين الحلبتين عندما تحلب الناقة، ما لها من فواق. وقالوا ربنا، وهذا من جهلهم وسفههم، عجل لنا قطنا، حظنا، نصيبنا. أنت تقول يا محمد إن العذاب في الآخرة، لا نريده في الآخرة، نريد أن نستعجله، وهذا من السفاهة بمكان. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. لكن لما منع الله جل وعلا أن يعذبوا؟ لأمرين: لأن الله جل وعلا جرت سنته، لو كانت هناك آية لهلكوا عن بكرة أبيهم ولن يتناسل منهم أحد. والأمر الأظهر ما قاله الله جل وعلا في سورة أخرى: وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال أصدق القائلين: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلوات الله وسلامه عليه. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلوات الله وسلامه عليه. فهو أمنة لأمته من العذاب، فهو أمنة لأمته من العذاب، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا بعض من مقامه عند ربه عليه الصلاة والسلام. اصبر على ما يقولون، أيا كان حديثهم، أيا كان خطبهم، اصبر على ما يقولون. ثم عزاه بأن يتحلى بسير النبيين قبله: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقد أفردنا لقاء تاما عن داود عليه